paragrafo. Thank you. البلاير ريدر اللي هي المنهاج اللي بتطلع بالمفصل اللي فيها الكود اللي هي بتطلع بيت المدى اللي احنا بنعمله الترم الثاني سجلها طب الحمد لله ماشي فانا اللي هاخد البيضه من ريدر فلوت فالميون ستيتس اوف ريدر فلوت فروم ويتش ايج اوبتين ده فاكتور بيأثر على الاستروجين بايس في البيض تمام لان راح ياثر اللي هو الرايس لما يبقى في اند فاكتور في البيضه هيبقى في ايه مشكله فالميونست مش مشكله الميونست بتاع البيضه فلوت بتأثر ده فاكتور من ضمن العوامل ايه تاني الترجشن والتايم اوف انكيوبيشن انا بعمل زي ما انا شفت البروسيجر دلوقتي انكيوبيشن تحقن البيض قبل ما احقن وبعد ما فبيبقى التايم معين والترجشن والهيوميديتي معين فالتايم والترجشن ده فاكتور بيأثر لي على الايزوليشن طيب انا دلوقتي عزلت الفيروس ايه بقى الدلائل او الايفيدنس بتاع الفيروس فيروس انفكشن للبيضات زي ايه؟ ايه غير السيد ماسك افكت؟ الايفيدنس ان الفيروس عمل انفكشن للبيضه واشتغل يعني ليجن ايه؟ ليجن اللي هو زي السيد ماسك افكت هو السيد ماسك افكت ده يعني ايه هيس باسورد ده في الشروط ديجا هيبقى كروس ده ايه تاني في الليجن؟ ديس ايه؟ ديس الديس ايه كمان؟ ايه؟ اه ده من ضمن الايه ضمن الايه في الدايركت ايفيدنس في دايركت يعني الدايركت ايفيدنس ان انا بشوف تاثير الفيروس على البيضه الممبرين بتاعها او الميلو نفسه ده الدايركت ايفيدنس ان انا مش بشوف المايكرو اورجانيزم او الفيروس نفسه زي ديس الميلو ان الفيروس اشتغل موت الميلو ثاني حاجة ان انا ممكن الاقي ليجن على الطرق الالكتروك ممبرين دي طريقة من الطرق العازلة زي ايه؟ ممكن الاقي ليجن في حالة البوكس وديما بليكس زي في حالة الاي ان تي ايه تاني اللي ممكن الاقيه في الاندايركت ايفيدنس؟ ليجن في الامبيرو زي ما انت قلت ممكن الاقي كيرلينج ودورفن ممكن الاقي كونتينوس هيموريدج طبعا كل فيروس بيبقى له ليجن معين والمورتاليتي يعني في الانسان بتعمل مورتاليتي دي من ضمن الكاركترايزيشن بتاعها الكاركتر بتاعنا بتعمل مورتاليتي في وقت معين ايه تاني؟ ليشن زي ايه تاني؟ ممكن الاقي ابنورمال فيزر ديفلوبمنت ومصل ديفلوبمنت الاقي فيزر كيرلينج او مش طالع من الشيز بتاعه زي ما خدناه في اول سيكشن ايه تاني الايفيدنس اللي ممكن الاقيها؟ ليشن في الفيزر البروجرام بتاع الانجبيري مش من بره اللي اتكلمنا عليه دوت ممكن من بره الجو زي ممكن الاقي مش ممكن الاقي مثلا نكروسس في الليفر والسبلين مثلا نكروسس في الهارت كرينش السلاريشن في الليفر مش مشكله دي امثله عامه للامراض يعني هناخد كل مرض بعد اخر السكشن والليجن بتاعه طيب الدايركت ايفيدنس الاندايركت انا شفت تاثير الفيروس على البيضه الامبريو والمندريو بتاعها طيب الاندايركت ان انا باخد الفيروس نفسه واعمل له تستات او بشوفه بالالكترون ميكروسكوب يبقى انا باخد الفيروس بعمل له ديتكشن بالالكترون ميكروسكوب ده اول حاجه ممكن اسحب شويه كوانتوري فلويد وطبعا ما تعرفوش انا لطيف فلويد على فين؟ طبعا انا لطيف لا مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش من ضمن السورس بتاع السم اللي كان في الاتش ار قلنا ممكن اسحب شويه ترانزيت فلويد هيبقى فيهم ايفن انفلونزا ومكسر واعمل له ديتكشن بالاتش اي والاتش ار derived evidence. ممكن اعمل سيرولوجيكال وموليكولار تكنيكس. سيرولوجيكال مثلا زي اللايف موليكولار اللي هو الدي ان ايه او الاس ار دي ان ايه برو او الاس ار ده الدايركت او الدايركت ايفيدنس. طيب السورس اوف ايفيدنس ايه المواصفات البيضاء اللي انا اخدها اعمل عليها الايزوليشن نص طبعا لازم تكون free from egg transmitted disease او vertically transmitted disease. يعني ايه vertically transmitted disease؟ لازم تكون زي ايه؟ بكتيريا او فيروسات. البكتيريا زي السلمونيلا والمايكروبلازم. الفيروسات طبعا فانتون افيان سيبرمايرس افيان سيبرمايرس وتشيكن انفكشوس انيميا الليكوسيس تشيكن انفكشوس انيميا. النيرما لو تركت حد مكتب نظري مين؟ ليه صح؟ يعني خليكم في المضمون. يعني لما تيجي تكتب إجابة والله أكتر من إجابة اكتب المضمون ماشي؟ ما تتنزلش على نفسك. بعد كده هنتكلم على البروسيديور. البروسيديور بتاع الفيروس انزوليشن على البيضة. البيضة بتتكون من إيه؟ عشان أعزل على البيضة لازم أعرف البيضة بتتكون من إيه؟ البيضة بتتكون من إيه؟ شيل وايدين لا خلينا نتكلم في اللايرز لان انا هزرع على اللايرز. لا من بره من بره الجو الاك شيب وتحت الاك شيب بين الشيب الاك شيب هي الاك شيب من بعيد او كسر بيضه مسلوقه انت بتكسر القشره ده شكل ابيض خالص وبقيه خالص لازق على القشره ده اسمه الاك شيب من بعيد. طيب ده كله على طول في البريك. الايفون اللي هو اللي اسمه الايفون واللي هو اسمه الابل سايب وده هي الشيء. طيب الفول الارضيك من ده بيقول لك بيبقى حاري فاسكولار هاي فاسكولار ممبرين represent our serve as inspiratory organ of embryo. That's not the sense of it, but it's the inspiratory organ of the embryo. That's the embryo. Yes. Yeah. الفولو الأرضيك ممبرين هاي الفاسكولار ممبرين ريبريزنت أو سيرف أز الريسبيراتوري أورجان أوف إمبريو. الألانتويد الألانتويد ساك ده عبارة عن ساك فيها من 5 ل 10 مللي فلويد. الألانتويد فلويد من 5 ل 10 مللي الألانتويد فلويد. الأمنيوتيك ساك فيها من 1 ل 2 مللي أمنيوتيك فلويد. طبعا ده يحافظ على الإمبريو بالكونتاجن والصدمة. اليوكساك اليوكساك دي بتمد الطائر من ايه؟ الامبريو ايه؟ النيوترونز من انتي بايروس خلاص؟ بتتحد مع الامبريو تقريبا نيرلي از سنتر اوف ذا في نص البيض. ده تركيب الايج. نتكلم بقى عن البروسيجرز. البروسيجرز بتاعت الفيروس اكسبريشن على الامبريو. اربع خطوات في أربع روز، أربع خطوات وأربع روز. الخطوات أول حاجة في الخطوات هتبقى إيه؟ أنا جبت البيضة من البيضة الفرنسية حرب العين لا أحتاج كبير ولا أحتاج كبير صراحة. هذه الخطوات بعد ما بلاد فيزلز طيب لو ماي شفت ايه لو انت شفت ايه بلاد شفت اللايف هلاقي فيه بيت ديستريبيوشن وبلاد فيزلز تبقى حمر في شركه بلاد فيزلز وحمر. طب لو ضيف لو دي ممكن تبقى اسود دارك يعني كنت اسود كده او دارك ديستريبيوشن او بلاد فيزلز. وفي حاجه كمان في حاجه كمان وانا بعمل الكاندلنج اقلل البيضه. طبعا لما اقلب البيضة الامبريو هيحصل له تشينج في البوزيشن بتاعه. لو الامبريو دراي تو ريتيرن تو اتس نورمال بوزيشن يبقى حالي. لو ما حاولش يبقى مالي خلاص يبقى تيرمينج اوف كير بيبر تشينج السيتويشن اف تراي تو ريتيرن تو اتس نورمال بوزيشن يبقى لايف بيريود اف نوت تراي تو ريتيرن تو اتس نورمال بوزيشن ديد بيريود. ده بالنسبة للكلب البيرسون اند سيفينج هفهم بيه صلب ولا عارف ولا استخدمت الغلوص هو كان بس بيبقى شنيور صغير كده اسمه روتيتنج دريفر او بصينا في البيولوجي بنعملها في مسمار من البرج كده في مسمار روتيتنج دريفر زي في كيرف التب اللي هي البونته بتاعته طبعا قبل الباسترون انا جايب فريت السي اف فري فروم اني باسجين والايك ترانسميتد ديزيز مش موجوده فيه فلو الاكشن ملوثه او التيت اوف دريلا ملوثه فانا كده هدخله الانفكشن فقبل ما اعمل بيرسنج لازم اعمل ديسانفكشن للاكشن وللتيت اوف دريلا بايه؟ يصلى كده الجين ديسانفكت ميكسر كده يصلى 70% مع اوي بعد الهول بتاعتي طبعا كل طريقه بيبقى ليها هول في مكان معين بعد كده بحث الانفكشن بتاعي بعمل انفكشن بعمل سيلينج هقفل بايه؟ بواكس شم او حاجه اسمها ميلت بارفن ميلت يعني سايح ميلت بارفن او جلو جلو اللي هي السم او بلاست جلو جلو اللي هي السم. طيب انا حطيت الفيروس وقفلت هعمل ايه في البيضه؟ هعمل لها انفيوبيشن لمده معينه تختلف على حسب كل جول. طيب الانفيوبيشن اللي انا حققته اصلا في الخطوه دي هتعمله بريبريشن ازاي؟ او السورس بتاع السم اللي هجيب السم بتاعتي دي ممكن يكون من سواب او تيشو او فيس. طيب لو من سواب هعمل ايه؟ خدت مثلا تراكيال سواب او نيزل سواب او كلوتري سواب او اي كان السواب هاخد اللي بتعمل السواب بتاع عصايه كده وفيها فيها ايه؟ تحت الودن او لوك كده في تحت الودن باخد مسحه واقوم واخدها واعملها دايجنوستيك في 3 أو 4 مللي بفرد السلايف يبقى انا كده عملت سسبنشن للسكواير ضفت السكواير. طيب التيشو اخد التيشو اعمل منه من 10 إلى 20% سسبنشن باي جرايندنج جرايندنج يعني تحت الريبر اند مورتر اللي هو الهول ده اللي بيبص بقى بص بقى ريبر اند مورتر هتحرك على سلايف اعمل منه سسبنشن من 10 إلى 20%. طيب السسبنشن اللي عندي ده لازم هتحطه في الريتشمنت بروس زي الريتشمنت بروس او في عندكم امثله كده في الكتاب بتعرفوها يعني تعرفوا الريتشمنت بروس هيبقى راضيين بيها ان شاء الله هنفرح بيها ان شاء الله. الريتشمنت بروس بعد ما حطيت الريتشمنت بروس طبعا ممكن وانا شغال يحصل كونتابيليشن صح؟ انا مش عايز يحصل كونتابيليشن انا عايز الفيروس اللي انا عايزه بس هو اللي يبقى موجود بحط ايه؟ حط انت فيرال مفيش انت فيرال ماشي هحط انت فيرال وانت فرد الانتيبيوتيك عشان بكتيريا ولا انتيبيوتيك عشان ايه؟ طيب مش شايف الانتيبيوتيك اللي ممكن احطها على سسبنشن؟ البنسلين 10,000 انترناشونال يونت لكل يونت سسبنشن طبعا البنسلين سواء انت عارف ايه في الفيديو اي حاجه وراك انترناشونال يونت خلاص؟ الستريبتومايسين مباراة 2 مليون مليون ايجنت مايسن مباراة 2 مليون مليون كانت عندكم مثال للأنت فانجا في الكتاب اللي هو الأنت فانجزين كلهم عشان الأنت فانجزين بتاعك مباراة 2% مليون مليون ده بالنسبة للأنت فانجا من الأنت فانجا اللي ممكن أضيفها على السسبنشن اللي أنا عملته برضه احنا لسه ما عندناش السامبل السسبنشن ده بعد ما عملته بهذه المعادلات بعمله سنترفيجيشن عن 1500 اكس جي لمده 20 دقيقة هاخد السيرم ولا السوبر ناتر؟ هاخد السوبر ناتر ده اللي هيبقى الكلام هل هاخد السوبر ناتر كله؟ هاخد 1/10 لـ 3/10 ملي من هذا السوبر ناتر وده هيكون الكلام بتاعي. واكس جي يعني ايه؟ اكس جي 100 بتساوي جزء من الراوند عارف انت الراوند بيعمل؟ لا كم لفه في الدقيقه؟ هي بتساوي مثلا زي مثلا المتر والسنتيمتر بتبقى الميه اللي بره بس مش متذكر بصراحه هي بتساوي كام. خلاص بعد كده في برضه النقطه الثالثه بيقول لك لو حصل بكتيريا كونتامينيشن ممكن تعمل تشيل بكتيريا فلتر بيبقى الفلتر بتاع الجزء بتاعته 450 نانو اسمه ميلي بور فلتر. دي كانت من طرق الايزوليشن في فيروسات التربه البيولوجي اللي انا بعمل في الفلتر. خلاص ده بالنسبه للبروسيدورز بتاعتي كده انا خلصت البروسيدور. ناقص نشوف الرولز بتاعت الانتجريشن. احنا كده اربع بروسيدور في اربع رولز. ايه الروت الاولاني؟ كوريا لمتاز الكوريا لمتاز الثاني لم طيب الألمتيك سائل الثالث اليوس سائل الرابع الأمنيوتيك سائل. هنعرف كل واحدة الإيش بتاع الفيديو لا رحنا عنه ايه الفيروسات. مش كل الفيروسات بتتنقل على نفس المندرين. في فيروسات بتتنقل على الطريقة دي بتتقطع على الطريقة دي وهكذا. كل فيروس او كل مجموعة فيروسات بتتعزل بطريقة معينة. الليجن اللي بيعملوا هذا الفيروس والخطوات اللي هي ممكن تعمل بيانات بلازما. خلاص بناخد اول طريقة كل عن طريق المندرين. لازم اعمل كاندلنج تاني عشان اطمن اشوف الامبريو ده دور لايف. الدكتور اللي نام. طب وقت احنا بنقول ايه؟ خلاص بعد ما كتب الكليبر كل ما 10-11 يوم بعمل ديسنفكشن للاكشن. كنا بنعمل ديسنفكشن للاكشن عن المنطقه اللي انا هفتح فيها السنتر اكسس اوف اير سيل اند ذا ابر سايد اوف اير اند ذا ميد واي في منتصف الطريق الميد واي الون ذا لونج اكسس اوف اير. طب اشمعنى الميد واي الحته دي؟ لان هنا كله على التوب ميمبرين بيبقى فيه الفين ستراكشر بتاع الدول كلها في بقى بيزنس كتير في المنطقه دي. ميك طبعا انا بعلم مكان الفورمين اللي انا هختاره بالظبط. عملت ديسنفكشن وعملت ماركينج. هعمل بيرسينج باي روتيتنج درينر اللي انا عملت له ديسنفكشن برضه. وعرفت مكان الحتتين اللي هتفهم باي يوزنج رابر بار وسيفنج سكشن اوف اير او ميك ليكر. This led to dropping of coronary aspect of brain. طبعا الخطة دي انا لو عايز اشوف الكورونا من البرين نزل ولا لا في دارك روم بالكاندلين اشوف الكورونا من المنطقة الكورونا من البرين نزل ولا لا. بعد كده الفترة بعد كده by using searing needle 25 جوج. الجوج اللي هو قطر الابرة بتاعته 25 جوج. Insert needle just inside the extreme membrane. يا دوبك هتدخلها في الاكشن ميمبرين and manipulate من 1 من 10 لـ 3 من 10 ملي من البريفلم بتاعي زي ما قلنا. الكل اللي انا هجرح بيها من 1 من 10 لـ 3 من 10 ملي. خلاص؟ يعني شرطه من سرنجه الانسولين او 3 شهور لان سرنجه الانسولين كلها عباره عن 1 ملي. خلاص؟ طبعا مش السن السرنجه بتاع الانسولين وبركب سن الابره عاديه. الطريقه دي بيبقى قطرها قطر الفتحه بتاع السن 25 جرام. خلاص؟ حد فاهم حاجه؟ طيب قبل ما بعمل الخطوه دي اللي انا بحكي بقول لك تيجي شويه بفر صبايا وسكيب بفر صبايا وامرح حقنه على الكرو الالكتروب من البرين عشان اطلع اللي هو يسلم الكرو الالكتروب من البرين من الانر شيم من البرين لان هم دول لازقين في بعض. فعشان نضمن مع السكشن بنحرق شويه السكر سلايم عشان ننزله السكر يروح في الريحه عادي في الهيتشر بالبيبي. فاهم حاجه يا ريس؟ فاهم؟ بعد كده هعمل سيلينج بالواكس. هعمل انكيوبيشن للسيلينج بالبروزنتال بوزيشن تاني بعد حال لمده من 5 لـ 7 ايام. لمده من 5 لـ 7 ايام. وبعد كده هتكلم عن الفيروسات اللي انا بس الاي دي هي الفيروس عموما. البوكس عندنا الليفلكوسيس عندنا الجابور عندنا الريو عندنا الباك فيروس هباتيتس. طبعا انت عارف الكتاب امثله لكل طريق اسم البرازيل ثلاثه. هتقول الليجند دلوقتي بتاعتها انت خدتها في النظري فلو ما كتبتش في العملي هناخدها على اساس تجميع تذاكرها مره واحده. خلاص؟ أول حاجة تقول لما تكتب البرين بعزل عليه البوكس. الليجن بتاع البوكس إيه؟ بوكليف. الليجن مش موجودات كتير خلاص هي بتحطها في النظر هنجمعها بس دلوقتي. بوكس بوك ليجن البوك ليجن. البوك ليجن ده بيبقى جريني شوية ممكن يبقى ديفيوز صغير ومنتشر كده. الليجن صغيرة منتشرة أو فوكال كبير ومنظمة. بعد كده الهيربس فيروس. الهيربس فيروس فيتال بيعمل 3 امراض في الكرات في الريدة. الهيربس بيعمل الاي ال دي الليرفز مارس الفيل والدار فيروس الفيروس. الاي ال دي الاي ال دي بيعمل بليك فورميشن بليكس بي ام ايه كيو بي اس فورميشن في خلال 48 ساعة يومين من الانكيوليشن فروم الانكيوليشن. دي حاجة بيعمل تست الامبريو في خلال من 2 لـ 12 يوم فروم الانكيوليشن. تالت حاجة بيعمل انترا نيوكلا اكلوجن بوكس. طبعا اللي هي بالنسبه لي انترابيكولار كلوجر دوت ده بوست باثولوجي. طيب ده فارس ترايتس انترابيكولار كلوجر دوت خلاص. عندنا مثال تاني بعد البوكس والهربس في ال ونص الى خمس. مؤتمر. مؤتمر في نهاية الجمعة. الريوفيروس بيعمل ايه؟ طبعا الريوفيروس ممكن يعتمد على كوريا الالتويد او يوكسات. كوريا الالتويد او يوكسات الليجن بتاعه بندرش ديستلريشن في الليو ديوتو ماسيف سبتوكينيوس هيبرش. بيعمل ماسيف سبتوكينيوس هيبرش لما بيخلي شكل الامبيريو بيرمش على الكروموسوم. بيعمل برضه سلايد دوارفنج اوف الليو. دوارفنج يعني ايه؟ دكتورة بنت دكتورة الدواف الجارية تقز تقز تمام؟ اسمها الدواف بيعمل مواضيب اللي بيعمل تفهم وكاش رينو مرح هو اللي بيعمل مول بيعمل اللارج من المصص في الليبر تمليزي بيعمل كاتيلس هيوريش هاند بوزيشن. بيعمل امبيريو مورتاليتي في خلال من 3 ل 6 ايام فروم ريفيليشن. طيب ايه تاني اللي ممكن اعزله على الكره على الكره في البريك؟ ده غير المزاج ستايل سيري. انتخاب سيري طيب كانسل طيب بتاع البعض ثلاثة طيب سريف ممكن أزرع كورة غلطيكم بيه هيعمل في درايب أت سيكنين كورة غلطيكم بيه درايب وسيكن درايب يعني ترتفع سيكنين يعني سابقين خلاص ده الباكس ده طيب سريف خدتوا كم رسالة في كورة غلطيكم بيه رسالة سبعة الليكوزيس الليكوزيس بيه في تمر فوق بوك بس مش زي البوك بتاع البوكس اسمها تيومر بوك تيومر بوك ده بالنسبه لاول طريقه. الطريقه الثانيه الالتويد ساك ده طبعا كل الالتويد او الكلمه الثانيه الاول وده الكوريو الالتويد بس انا مش كتابه شباب اسمه ارسموا رسموا ده طبعا ايه هحط البلاد في الفيرتيكال بوزيشن والبيرسيف اب البلاد ان اب هعمل دول هنا في السنتر اكسس اول خلاص ده طبعا الالتويد كامبي او الالتويد ساك فالالتويد فلويد كده من 8 ل 11 يوم من 8 ل 11 يوم الايج اوف الفاليو من 8 ل 11 يوم هنا الفرق ان انا احط البيضه في الفيرتيكال بوزيشن والتيك في الفيرتيكال بوزيشن نفس الخطوات اعمل ديسانفكشن اعمل مارك بس للبول از سنتر اكسس غير سيل وعليكم السلام ورحمه الله ايه السيشن كام؟ يعني اثنين اثنين؟ لا بكره ان شاء الله السيشن خلص خلاص خلاص بعمل ماركتنج للبول اللي انا هفتحها عند السنتر اكسس اوف الاير سيل طبعا بعمل ديسانفكشن وبعمل الهيرسل هدخل الابره فيرتيكالي انسبت الهيد فيرتيكالي طبعا طول الابره هنا يبقى 16 ملم وبدخل الانتاير لينس اوف هيد 16 ملم في اللينس طول الابره 16 ملم هدخلها في الفيرتيكال بوزيشن طبعا بعد ما دخل الابره ما حركش السرنج ما حركش حاجه في السرنج ليه؟ لان انا اخترت الكره على توب من بيه لو حركت السرنجة في ايدي ممكن اقطع اعمل تيرنج للكرة الارضية الممبرين ده مليان بلاد فيزلز هاي الباسكولا الممبرين ممكن يحصل بليدنج ويحصل ديس للممبرين بعد كده هعمل سيلينج وانكيوبيشن في الانكيوبيتر لمدة من 3 ساعة دي خلاص؟ معايا الكاميرا؟ لا هعمل الكوليسترول بكام؟ طيب طب الكرة الأرضية من زيها أكبر الكرة الأرضية من زيها خمسة سبعة كيلو طب هذا إيه الأمر بقى اللي ممكن أعزل على الأنفلونزا إنفلونزا إنفلونزا ميكاس ميكاس إنفكشنز برونتايتس كل حاجة ايه انت مش المفروض زي كده عشان الامتحان؟ ما حصلش ما حصلش بتقول ايه؟ سوي الورقه فاضيه الحمد لله مش هتريح كده الورقه فاضيه طب اكتب اي حاجه في كاس حاجه تقدر معاك اكتب اسمك حاجه كتب اسمك كتب اسمه بس شكرا الايفن انفلونزا المكسب ممكن يعمل لي تيست للزيرو ممكن اتعرف عليهم برضه بان انا اسحب شويه الانتيك فلويد واعمل لهم صح لان دول ما تعرفش عن زمان قدرت ابقى جنريتن ايفن او الاتش اي تيست يبقى الليجر بتاع المكسب والايفن انفلونزا ان هم بيعملوا تيست للزيرو ممكن اتعرف عليهم بالدايركت او الدايركت ايفيدنس انا بسحب شويه الانتيك فلويد واعمل له اتش اي واتش اي الاي بي بيعمل ايه في الماتيريو بيعمل ايه الكوره لسه قايلها دلوقتي دلوقتي كيرفنج يعني امبروفمنت اذا ما يكون نحن شويه وقتي دلوقتي يعني القصد مين يا كده كده كده بعد 4 ل 5 بس خلاص دلوقتي المكان كان ده انت فاهم بقى انا انت ده الاي تي او تي او تي او هو بيعمل بس في خلال 14 ساعه من الابديت ساعه في خلال 1 يوم 2 من الانكريشن ايه اللي ممكن اعزمها على انتوك ساعه اللي هو البادل فايروس الدش بيزيز بيعمل ايه؟ طبعا تارك الدرجة بتاعي في الماسولا انفكشن كان ايه؟ خدش ليه الهارت الهارت بيعمل فيه ديجنريشن في الهارت ده في البيرو هارت ديجنريشن في الهارت هاخد منه سيكشن بس بصولي شهر ايه في الانترا ميوكار اكروشن بوكس اسمها ايه؟ بولينجر؟ لا اسمها كاودرايت تايب ايه انترا نيوكلير بروجن بلس وفي جنريشن في الهارت بيعمل لنا ميكروسيس ومورتاليتي في خلال 15 ايام من الانفلويشن. الدار فارس وفايت السيرو 5-1 في كل الجرين كلها 3 الالاتويت سيرو 5-1 الدار فارس سيرو 5-1 هامل ايه؟ من اسمه عمل ليبر بروسيس هامل الكريم هي ديسكالوريشن في الانتوك فلويد الانتوك فلويد اللي هو من 19 منها هيدا نقطة مفضلة طبعا هعمل ستانتد جروس وده من نص البيت فانت الدروس يعني زي انتقاز النوار في الوقت اللي هو النمو بتاعه مش هيتكامل ويبقى فيه إديمة في الأنبان هيعمل مرتبة بس هيعمل ثلاث ست أيام خدتوا كم مثال في الأربعين سنة إيه؟ ثلاثة أشهر أربعة خمسة إيه تاني اللي ممكن أعزوه على الكورسات؟ إيه تاني ندخل على الطريقة اللي بعدها ولكن السوانسة والبيوكاس والاي بي والبيوكاس والبيوكاس ممكن ندخل على البيوكسات مش هتوف المحاضرة الانبالة صح؟ من اللي حضر المحاضرة؟ خدت كل البيوكاس كمان؟ والله عندنا في البوك ويقول ده سرق بتاعه ماشي ممكن يجي في السمار الياباني العادي اللي شفتوه في الحلقات او مش عارف شفتوه الراجل اللي باع الاسواق في البوك وايت هو بتاع البوك وايت اصلا بس ريبورتد انت ده ريبورتد يعني ايه البوك انما هو بتاع البوك وايت الطريقه اللي عشان كده تكون بروفايتس بيعمل ايه؟ مرتبط خلال من خلال اربع ايام وانت هتعمل لك بروشن خالص تجمع ده في النظري ولو جت في العملي هتبقى من خلاص بعد كده ديس طبعا ديس مع بعض خليها دلوقتي سيبها دلوقتي ما ادش كان بي ايدنتيفايد باي اتش اي ولا اتش اي الايدنت بيجرب من 10 ل 16 يوم زي كل من 10 ل 11 يوم نفس الخطوات بودي ايت ان ديرت كابوزيشن عملت بار ديزنفكشن عملت بيرسنج ادخل الميد فيرتيكالي بس الميد اللي انا هقولها 38 متر خلاص هنا في الطريقه دي هتعمل كاندلنج وانا شغال ليه؟ لان الامنيوتيك ساك فوق الجنين مباشره والامنيوتيك ساك صغيره مش كبيره زي الاربيوتيك ساك فانا لو ما عنديش خبره او دخلت الابره زياده شويه هحقن في الجنين امويته ادخل الابره في الميدو امويته وانا مش عايز يموت فبعمل كاندلنج ديورينج وركينج تو شو الشادو اوف الميدو عشان اشوف الشادو اوف الميدو فتوجه الي الابره وابقى شايف الامبيريو ما دخلش الابره فيه الحته اللي كانت عايزه خبره شويه وممارسه لان هي صعبه شويه لان هم مباشره فوق الامبيريو خلاص بعد كده بعمل سيلينج بعمل انكيبيشن بعد كده بعمل انكيبيتور لمده من 2 ل 4 ايام من 2 ل 4 ايام في حاجة صعبة يا جماعة بعد كده تبتدي بقى ممكن نعزلهم على الانتيك ساك اتفقنا ان الابره الانفلونزا بنعزلها على الانتيك ساك بس ممكن نعملها برايمري ايزوليشن قبل ما نعزلها على الانتيك ساك بعمل برايمري ايزوليشن للابره الانفلونزا على الانتيك ساك بعد كده بسحبه واعزله تاني على الانتيك ساك يبقى مستوى في برايمري ايزوليشن للابره الانفلونزا بيفور ايزوليشن اون الانتيك ساك اخر روت اليوم ساعد اتفقنا ان هي الفيلم اللي بتخصص اليوم ساعد لازم نعمل حاجه سنتر كومبليت الطريقه دي هحاول ارسم اليوم ساعد اكتر من الفيلم شويه هنا في ايطاليا بعزل وعمر الامبريو صغير شويه من 6 ل 8 ايام. هنا انا عايز الحق اليوكسات قبل ما يحصل لها كومبليت ريجريشن من 6 ل 8 ايام. نفس الخطوات احط البيضه في البرك بتاعها، اعمل برك واعمل بيرسنج، هعمل بول، ادخل بالنيل فيرتيكالي، النيل اللي هنا طولها 25 ملم، ادخلها بالانتر لينس بتاعها 25 ملم، ادخلها بالانتر لينس بتاعها تمام. ازاي اتاكد ان الابره دخلت في الويب طبعا سهل. بعمل دروينج للبلندر، البلندر هتاخد كتاب يعني المكبس بتاع السرنجه اسمح شويه، لو طلع في السرنجه يوم يبقى الابره دخلت في الويب سايت. تركز يا عم لا في يعني انت بتسيب الورقه في الامتحان فاضيه كده بتاع كله ما بقولش واحده اللي في الامتحان ده حل الامتحان يا محمد طيب انا كله كله بسيب الامتحان فاضيه وجاي كله بيجي خلاص اسحب شويه يو لو طلعت السرنجه جت في كده انا دخلت في اليوم ساعه طب في الالانتيك ساعه اعرف منين ان الابره دخلت في الالانتيك ساعه بالخبرة كده لو دخلت بحس وصول تكة صغيرة كده او بحسها تشكة عادة لما نجيب كيس ودخل فيه ابرة تشكة كده كأنك تعمل ابيديورة كده تشكة كده او تكتك بوب اكسر ايه كان بسنة لوبين اعزلها على الشرع الويب سايت طيب اللي هي من ايه امبيرو المتلتي تخلال من 4 5 5 5 امبيرو المتلتي سيرو 4 5 5 اللي كان سيبرو مايراتس هيعمل ايه اللي كان سيبرو مايراتس في امبيرو قولي يا حمال ايوه طالما الى الاداب حديث وقتها لو بيعمل ليك باراليسيس وليك باراليسيس هذا ناتشورال انفكشن خلاص كان تقريبا ده حس فاسوج مش دراسي لا تفكر هنا في الدور عامل ليك باراليسيس ومسكولار باراليسيس انا مش بحبكم يا جماعه بس انا بروكو بس طب الانكيبيشن عملته امتى؟ بس هو بعد الانكيبيشن لمده من 3 ل 10 ايام ده بعد ما حرقته وقفلت من 3 ل 10 ايام او لغايه البيضه ما تكتس هنا في الطريقه دي لمده من 3 ل 10 ايام او لغايه البيضه ما تكتس الايفنتس بروفايدرز بيعمل ايه بقى سكسوال مسكولار ديستروفي النمو فايروس كلها بيعمل ثلاث من خلال من 4 ل 5 راسل ممكن اعزل الريو فيروس برضو على قولة الريو فيروس بطلع ستيك بكتيريال او اليوكسال في الادينو فيروس الادينو فيروس هذا طيب الكلام مش عارف اعزل اصلا او اعزل مستكوزس ايه؟ مستكوزس مستكوزس ايه الكلام ده؟ انت بس انت اللي انت عاوز تاكلها بس تاكوسس او ايه بقى بس تاكوسس دي؟ ايه اللي تستخدمه؟ بس تقسيم كده يعني انا بحسبها في السكوزه السكوزه ده اسمك ولا دواجن؟ ده اسمه كالسيوم ريسورسز في السكوزه غير الكالسيوم على حسب السبيشال بالكالسيوم السكوزه ده لما بتصدر له فين مكان التسيين الريسورسز على ما اتذكر لما بتصدر له يوم او المدى يعني هي السبيشال تبدأ بالصفير الإنسان تبدأ بالمشهورة عصبية الزينة اللي تقول لك بالبلوت وتبدأ للإنسان السيتاكوزيس أو الأرنسولوس أو الكلمات كلها واحد بس ديت على حسب المستوى كده احنا خلصنا السيكشن بس ايه؟ السيكشن أدنو دكتور الأدنو فيروس ده بيعمل ايه؟ نعم الأدنو فيروس انت خطته المحاضرة ده ايه يا عصبية ما حضرتش ما حضرتش السيروتايب 1 اللي هو بيعمل كل بروكايتس مش كل ما السؤال دلوقتي مش احنا قلنا الادينو بيتعزل على الديوكسيد طب انا بقول كل بروكايتس في الالاتوري عادي ممكن يكون في سبيشيز او سيروتايب منها بتعزل بطريقه السيروتايب 1 كل بروكايتس السيروتايب 3 الايك دروب سندروم احنا خدتهم ازاي صح؟ السيروتايب 2 اللي انتوا الامراض بتاعته مش هتبقى النظري بيعمل ثلاث مرات واحد في التكتس والتكتين وراجل التبايتس واحد بيعمل مرض الديسبلين في التشيكن وكان فيه في الفزر اللي هي العصفير مش متذكر اسمه ايه؟ اي ده عبدالو بي فزر بي هو الاسم ساكله بصراحة الله ما تاني لو تكن بس في الاخر الاخر انا خلصت السيكشن خلاص في الحالة الثانية للبروسس في سان ستريس او في سان كلاسز من التراك ليفل بوس في البوس في سان كلاس او ستريس في التراك بتبقى ريزيستنت ليه طبعا ليفل بوس في التراك في سان ستريس بتبقى ريزيستنت لو فالبيت اللي طالع منها ما يفضلش ان انا استخدمه في العزل بتاعي النقطه دي موجوده عندك في الداتا في سيرنا يعني تاني حاجه بيقول لك لو في اعمل اقيس النقطه دوت الفايتر بتاع الفلوك لما جيت الفلوك اللي هو في النور بيت لقيته عالي يفضل ان انا استخدم جروب ثانيه من الجيم ساك اللي هي اللي مش هتاخد ضغط حد عايز حاجه في السكشر؟ شكرا يا دكتور بس الفكره بتاعتك انت فاضي واعمل ايه؟ مش مهم يا طيب يعني مش مهم يبقى اسمع من التسجيل ايوه